يا أم لا تبكي لحبسي دمعة وابكي لدين ما عليه بواكيا فالسجن خير من حياة مذلة وأنا لربي قد نذرت حياتي يا أم لا تبكي لحبسي دمعة وابكي لدين ما عليه بواكيا فالسجن خير من حياة مذلة وأنا لربي قد نذرت حياتي أنا لست أركع رغبة في لقمة أو أشتكي صوتا يعل بدعاتي فالسجن ليس بحابس لدعوتي والقيد ليس بمطفئ أنواريا أنا هاهنا حر برغم سلاسلي ورهينها يشكي ربوع فؤاديا والحق والحق والحق والحق والحق منتصر برغم سجنهم والقيد منكسر وديني عاليا والقيد منكسر وديني عاليا يا أم لا تبكي لحبسي دمعة وابكي لدين ما علي بواكيا وابكي لدين ما عليه بواكيا